الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة فيها آداب اجتماعية تجمع قلوب المؤمنين، ما هي؟ سورة الحجرات. أحسنت، بارك الله فيكم. سورة تسمى سورة بني النضير. الحشر. أحسنت. سورة تقرر الولاء والبراء. سورة الممتحنة. أحسنت، بارك الله فيكم. ما مقصود سورة المنافقون؟ أحسنت، بارك الله فيكم. وسورة الحديد ما مقصودها؟ ما شاء الله عليك، بيان ربنا في سورة الحديد الإرهاب وال أحسنت شيء آخر أيضا؟ يعني على أمر بالإيمان والإرهاب. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، نعم، الإيمان والإنفاق. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، سورة النجم ما مقصودها؟ صدق الوحي. أحسنت، صدق الوحي، بارك الله فيكم. وسورة الفتح؟ توشي الظلمة. أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، بسم الله. السلام عليكم. أقرأ شيء مراضي وعبد الله الحسني، وفضل الله تعالى فينا مبيه بروس التوريخين في المفصل السور. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد جزئي الملك وعما، والملك جزءها وعما دل جزءهما على الإله جل ووصفه بأكمل الوصف، فما أعظمه سبحانه وأحكمه جل جلاله، وقد تعالى عن ناقص بل أحرز الكمال، ووصف الإله في الجزئين يوم المعاد، فتأمل بيني وما أعده من الجزاء للمؤمنين الغر لك قيائي، ووعد الكفار يعني لو أعدتم الأليم. نعم شيخ، لو أعدتم البيت وما أعده. أحسن الله لك. وما أعده من الجزاء للمؤمنين الغر لك قيائي، ووعد الكفار بالرجز الأليم، فإنهم يصلون في النار الجحيم. هذا ومن ما جاء في الجزئين عدة مرات بدون عين، قدرته سبحانه على النشور، وكيف لا وهو مدبر الأمور، حي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، الخالق الرزاق والقدير، الصمد الغني والخبير، تبلغ الأوهام كنها ولا لا تبلغ الأوهام كنهه ولا تدركه الأفهام جل وعلا، قد استحق كل وصف قبل إنشائه للعالمين كل جل عن المثيل والنظير، لا إله إلا هو جل وعلا، والحمد لله على التمام لنومنا ثم على الإنعام، أسأله وهو يجيب السؤال العون والتوفيق والقبول، والنفع لي بها وللطلاب، وأن أكون خادم الكتاب، وأن يعيننا على تدبره وفهمنا لآيه وعبره، يا ربنا يا قاضي للحاج، أجب فأنت ملجأ المحتاج، فأنت ملجأ المحتاج، وصليا وسلما أبدا على النبي وصحبه أولي الهدى. وصليا وسلما نون وصليا خفيفة، نون التوكيد، ونون سلمنا شديدة. نعم. وصليا وسلما أبدا على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذه الأبيات التي سمعناها واضحة المعنى، ترجع مقاصد سور جزء تبارك وجزء عمة إلى تقرير البعث والإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن اليوم الآخر. ولعل المناسبة أن نمر مرورا سريعا على سور هذين الجزئين سورة سورة، نتعرف على مقاصدها وشيء يسير من المناسبات بينها سورة الملك، قرر الله فيها التوحيد من خلال صور ملكه. هذه السورة تعرض صورا من ملك الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم ما يرسخ التوحيد في القلوب، ولذلك كانت مانعة من عذاب القبر. يعني التوحيد هو المانع من عذاب القبر. أسئلة القبر الثلاثة في التوحيد: من ربك، ما دينك، من نبيك. قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. فينبغي أن نحرص على قراءتها كل ليلة. الذي خلق الموت والحياة، هذا من أعظم صور الملك. الذي خلق سبع سماوات طباقا، هذه أعظم المخلوقات المشاهدة للناس. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. يعني كأنها حرب بين السماء والبصر، يحاول البصر أن يبحث عن نقص في السماوات فلا يجد، فيرجع حسيرا معترفا بعزه. ثم جاء وصف النار وذكر اعتراف أهلها، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. معنى لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز بين الحق والباطل ما كنا من أهل النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونكون من أهل الجنة. كل من عصى الله فهذا نقص في العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم ذكر الأرض ثم الطير، ثم ذكر مثل الموحد والكافر: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل الموحد والكافر. تخيل الصورة الحسية أمامك، إنسان منكوس يمشي على وجهه، نسأل الله العافية، مكبا على وجهه، هذه استعارة في سلوك طريق الضلال، لكنها حقيقة في الآخرة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقد قرأت الآية الأخيرة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قرأت على بعض المتجبرين فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول، فمن يأتيكم بماء معين، قال: تجيء به الفؤوس والمعاول، فأذهب الله ماء عينيه، أشار إليها الزمخشري. ثم سورة القلم فيها تقرير النبوة من خلال حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سماها شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الخلق. ثم ذكر سوء أخلاقهم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفيها التحذير من الأخلاق الفاسدة التي منها الكبر ومنع الفقراء حقهم والبخل. وختمت بالخلق الجامع: فاصبر لحكم ربك. كل الأخلاق الحسنة مرجعها إلى الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم سورة الحاقة فيها إحقاق الحق وبيان الجزاء، برز فيها إحقاق الحق في الدنيا بهلاك المكذبين. ومن عظم إحقاق الحق أن الله عز وجل ينزل يوم القيامة للفصل والجزاء، ثم ذكر الجزاء مفصلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إلى أن قالوا: أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وذكر في ختامها أن الوحي حق، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. سبحان الله، الحق فوق كل أحد. وفي آخرها: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهي سورة إحقاق للحق، وحق اليقين أعلى مراتب اليقين، علم اليقين فعين اليقين فحق اليقين. يعني مثلا علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. علم اليقين وعين اليقين في التكاثر، وحق اليقين في هذه السورة في الحاقة وفي الواقعة. مثلا لو أن شخصا صادقا قال لك: عندي عسل سأذيقك منه إن شاء الله، وأنت صدقته فهذا علم اليقين. فلو أنه جاءك به بين يديك وأراك إياه فهذا عين اليقين، هذا فوق علم اليقين. فلو أنك ذقته فهذا حق اليقين. كذلك الناس الآن مؤمنون إيمانهم بالجنة هذا علم اليقين. فإذا أزلفت يوم القيامة ورأوها هذا عين اليقين، فإذا دخلوها هذا حق اليقين. وهذه السورة سورة الحاقة فيها إحقاق الحق، فالذي جاء بها جاء فيها هو أعلى مراتب اليقين الذي هو حق اليقين. ثم سورة المعارج يعني أمام هذا الحق الذي رأيته في سورة الحاقة إذا بهم يستعجلون العذاب، سأل سائل بعذاب واقع. هذه السورة تحذر من العجلة، يعني سأل بما يتعدى، يتعدى بعن، يسألونك عن الساعة. لكن هنا عدي هذا الفعل بالباء لأنه ضمن معنى الاستعجال، سأل واستعجل بعذاب واقع، فهو لا يسأل سؤال استفهام ويستعجل بالعذاب. السورة تعالج هذه الطبيعة الفاسدة وهي طبيعة الاستعجال. فاصبر صبرا جميلا آم هذا الاستعجال. وذكر شيء من أهوال الآخرة، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، كل واحد يبصر الآخر لكن لا يسأل عنه لأنه مشغول بنفسه. قال قتادة: يشغل كل إنسان بنفسه عن الناس، إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع هو الحرص والجزع. الآيتان بعد هذه الآية تفسرانها: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلوع هو الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع. وفيها قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، من المداومة الاستمرار على الصلاة. ويفسر أيضا بالسكون والخشوع، دائمون أي خاشعون فلا يستعجلون. في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ما معنى الدائم؟ معناه الذي لا يجري يعني ساكن. فالذين هم على صلاتهم خاشعون من معناها السكون، فيسكنون في صلاتهم، وهذا مناف للاستعجال الذي تعالجه هذه السورة. وهذا فيه أن من أعظم ما يزكي النفس ويعالجها من هذه الطبيعة الفاسدة هو الصلاة. ثم سورة نوح تحث على الصبر في الدعوة إلى الله تعالى كما صبر نوح عليه السلام. فهي تعرض دعوة نوح عليه الصلاة والسلام تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للدعاة إلى الله أمام العجلة التي ذكرت في سورة المعارج. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلى 50 عاما: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. يجلس مع كل واحد بينه وبينه يدعوه إلى الله تعالى. وتختم السورة التي فيها هذه الدعوة العظيمة طويلة إلى التوحيد تختم بالدعاء بالمغفرة: مهما قدمت للدين فأنت مقصر فاستغفر، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم سورة الجن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: الجن يؤمنون بك، إذا لم يؤمن بك هؤلاء فقد آمن بك الجن. وانظر كيف كان إيمان الجن: قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إيمان الجن كان مبنيا على تدبر القرآن، فهذا هو الأصل في زيادة الإيمان، تدبر القرآن كما ذكر ابن السعدي في تفسير هذه الآية. وابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ذكر أن الأعمش قال: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فمن رافضة فيكم؟ قال: شرنا. قال الجني: شرنا. قال ابن كثير: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح يا الأعمش. ذكره في تفسير: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني كنا فرقا مختلفة وأهواء متباينة. ثم سورة المزمل فيها زاد للداعية لقيام الليل. الدعوة تحتاج إلى زاد عظيم من الإيمان، لن تستطيع أن تتحمل أعباء الدعوة إلا بزاد عظيم. كيف تحصله؟ تحصله بقيام الليل. وسورة المزمل من أول ما نزل، وقد كان قيام الليل فرضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة حتى نزلت الآية الأخيرة إن ربك يعلم، وفيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فنسخ الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، أو في حق الأمة فقط دون النبي صلى الله عليه وسلم، قولان عند الفقهاء. طيب إذا تهيأت للدعوة ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك فأنذر. فبعد سورة المزمل سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا قرأت المدثر والمزمل تشعر بأن وقت الراحة والنوم قد انتهى بعد نزول الوحي وجاء وقت الجد. فهذه السورة تأمر بالإنذار، وفيها لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، يعني ليس في هذه الدنيا وقوف، إما أن تتقدم إلى الله أو تتأخر في كل لحظة، إما أن تتقدم أو تتأخر. حتى إذا جلست الآن بدون شيء باعتبار سبق الصالحين وعملهم أنت تأخرت في الواقع. لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل. والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقدم المؤخر. سورة في النذارة ختمت بالمغفرة، قم فأنذر ختمت بالمغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، رحمة الله سبقت غضبه. ثم من أعظم ما ينذر يوم القيامة، فجاءت سورة القيامة فيها تقرير الجمع يوم القيامة. يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه وجمع الشمس والقمر، كما ذكر الله تعالى هذا الجمع الكوني العظيم في هذه السورة. ذكر أعظم جمع شرعي وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه. وذكر الله فيها القيامة الصغرى والكبرى، الصغرى بالموت كلا إذا بلغت التراقي الآيات، والكبرى البعث. ثم مقابل هذا الإنذار في المدثر والتخويف في القيامة جاءت سورة الإنسان، فيها دعوة الإنسان للإيمان بالآخرة، لكنها دعوة لطيفة فيها الترغيب في النعيم. يعني انظر في هذه السورة آية واحدة في جزاء الكفور، ثم كل الآيات في جزاء الشاكر. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا، ثم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، والآيات بعد ذلك كلها في الترغيب في النعيم. وفي آخرها إن هذه تذكرة، وزن تفعيلة يأتي لما يؤدي إلى الشيء، وهذا هو مقصود السورة. هذه السورة تؤدي إلى التذكر، هي تذكرة لطيفة للإنسان. ثم سورة المرسلات فيها الوعيد بالويل للمكذبين مع إثبات الجزاء، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، فهي تثبت الجزاء. وفي آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون، بعدها عما يتساءلون. جزء عما جزء الأخير يقرر اليوم الآخر، ويذكر الإنسان بأن مصيرك في ذلك اليوم هو بحسب عملك اليوم، مصيرك في ذلك اليوم هو بحسب عملك الآن. وقد اختلف في النبأ العظيم، هل هو البعث أو القرآن؟ وهما متلازمان. لكن قبل الجواب على هذه المسألة، كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير البعث بأربعة طرق. الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، مثل قوله تعالى كما بدأكم تعودون. الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، مثل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، نبهك بإحياء الأرض بعد موتها على القدرة على البعث، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الثالث التنبيه بخلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الرابع إحياء الموتى في الدنيا. وفي سورة البقرة 5 قصص في إحياء موتى في الدنيا. الآن هذه الأربعة، هذه الطرق الأربعة كلها في سورة النبأ. يعني هذه الأدلة المتفرقة في القرآن في تقرير البعث اجتمعت في سورة النبأ. فهذه السورة جمعت أدلة تقرير البعث متفرقة في القرآن. التنبيه بخلق الإنسان أول مرة وخلقناكم أزواجا، التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، هذا فيه تنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على البعث. التنبيه بخلق السماوات والأرض وبنينا فوقكم 7 شدادا، التنبيه بإحياء الموتى في الدنيا وجعلنا نومكم سباتا قاطعا لأماركم ثم إذا استيقظتم، فهذا يشبه النشور. ماذا تقول إذا استيقظت؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا عرفت مقصود السورة وأنها تقرر البعث، طيب الآن النبأ العظيم اختلف فيه السلف، هل هو البعث أو القرآن؟ هما متلازمان، لكن معرفة مقصود السورة يعينك على الترجيح. فالسورة من أولها إلى آخرها في تقرير البعث، وهذا يرجح أن المقصود بالأصالة، أن المقصود بالأصالة بالنبأ العظيم هو البعث. ثم سورة النازعات، الموت أول منازل الآخرة، فأول ما ذكر فيها الموت والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فهي تهول من يوم القيامة، الذي في قلبه خشية سيتذكر. إنما أنت منذر من يخشاها، جاء هذا في سورة عبسة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وجاءت بتهويل الآخرة وبراهينها وأهوالها يوم يفر المرء من أخيه الآيات. ثم ما الذي يحصل؟ لماذا يفر المرء من أخيه؟ ما هذه الأهوال؟ بيّنتها سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ثم بعد ذلك سورة الانفطار. سورة التكوير تذكر اليوم الآخر لكن فيها ترهيب، بعكس سورة الانفطار ففيها ترغيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وذكر الله فيها صحيفة الإنسان التي يمليها في الدنيا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء لا يغفلون ولا أدنى مثقال ذرة، حتى التطفيف اليسير يكتب، فجاء سورة مطففين. ذكر الله فيها صحيفة الإنسان في البرزخ، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذه صحيفة الإنسان في البرزخ. وفيها التذكير بالجزاء والجنة والنار. ثم صحيفة الإنسان يوم القيامة جاء ذكرها في سورة الانشقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فصحيفة الإنسان في الدنيا التي يمليها ذكرت في سورة الانفطار، وصحيفته في البرزخ ذكرت في السورة التي بعدها سورة المطففين، وصحيفته يوم القيامة ذكرت في السورة التي بعدها سورة الانشقاق. وانظر في سورة الانشقاق، السماوات أذنت لربها وحق لها أن تأذن وتستجيب، الأرض أذنت لربها وحق لها أن تأذن وتستجيب، والإنسان يرى نفسه كيف يقلبه الله من طبق إلى طبق، ولا يملك أن يختار لنفسه ما يلائمه من هذه الأطباق أي الأحوال. فأنت ترى أنك منقاد لأمر الله الكوني تماما الانقياد، فلماذا لا تنقاد لأمره الشرعي؟ فما لهم لا يؤمنون، أي هم منقادون تماما الانقياد لأمر الله الكوني، يتصرف فيهم كيف يشاء، فلماذا لا ينقادون لأمره الشرعي؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. حتى هنا سجدة، استجابة عملية. ثم في سورة الانشقاق، السماء تنشق استجابة لله. في سورة البروج ذكر أعظم استجابة في الدنيا بأن تتشقق الجلود وتحرق من أجل الثبات على توحيد الله، كما في قصة أصحاب الأخدود. ذكر الله تعالى فيها أنه مطلع على الكفار وهم يعذبون المؤمنين، وذكر في هذه الاستجابة العظيمة، ذكر أنه مطلع على الكفار، فجاء سؤال في الطريق فيها: إن كل نفس لما عليها حافظ، وتحذر الكفار فمهل الكافرين مهلهم رويدا هم يكيدون، وهذا لا يليق بعظمة الله، فسبح الله، سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السورة، سورة الأعلى، سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبرى يوم الجمعة وفي العيدين، ويختم بها صلاة الليل الركعتان قبل الوتر، الأولى من هاتين الركعتين يقرأ فيها بسورة سبح. وهذا التكرار الكثير يدل على أن فيها من الحقائق الإيمانية ما لا يستغني عنه المسلم. وقد قال شيخ الإسلام في سورة سبح: هذه السورة تضمنت أصول الإيمان، يعني هذه السورة متن في العقيدة. ثم جاء الجزاء في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة آمية ناصبة، وفي المقابل وجوه يومئذ ناعمة. هذا الخشوع والذل الذي أصاب أهل النار هو بسبب تكبرهم على عبادة الله، فجاءت سورة الفجر تكسر طغيان المتكبرين. ذكر الله تعالى فيها الأمم التي تكبرت: عاد تكبروا بقوتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثمود تكبروا بمساكنهم الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا معناها قطعوا، كما قال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ليس المقصود أحضروا، جابوا قطعوا. ثم فرعون تكبر بملكه، فرعون ذي الأوتاد، قال الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. من الذي يضرب بالسوط؟ العبد المملوك هو الذي يضرب بالسوط، فيه كسر لكبريائهم، وفي أيضا إشارة إلى أن عذاب الدنيا ليس بشيء أمام عذاب الآخرة. الذي نزل بهم في الدنيا من العذاب الشديد ما هو إلا كالسوط أمام ما ينتظرهم في الآخرة. ثم السوط يلتف على المضروب به، في إشارة إلى أن عذاب الله محيط بهم. والإنسان إنما يقع في هذا إذا نسي حقيقة الدنيا وأنها ابتلاء، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه، لاحظ قوله، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لم يقل لآخرتي، لأن حياتنا الحقيقية هي حياة الآخرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الكاملة الباقية لو كانوا يعلمون. قال قتادة في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، قال: هناكم والله الحياة الطويلة. في المقابل ذكر الله تعالى النفس المطمئنة، خلافا للنفس الهلوعة الجزوعة: يا أيتها النفس المطمئنة. ثم لما ذكر الله تعالى حقيقة هذه الدنيا وأنها ابتلاء، والذي يغفل عن هذه الحقيقة يقع في الطغيان، هذه سورة البلد تقرر حقيقة عظيمة من حقائق الدنيا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. أعظم وأشرف مكابدة عرفها الإنسان هي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد حتى فتح له: لا أقسم بهذا البلد، أي مكة المكرمة، وأنت حل بهذا البلد، أي حلال، تفعل فيه ما تشاء. يوم الفتح، حل ليس معناها حال أي مقيم، لا يعرف في اللغة مجيء حل بمعنى حال، بل معناها حلال، أنت حلال بهذا البلد. فالكبد يحيط بالإنسان من أول ولادته ولا يسلم منه أحد، لا والد ولا ولد. وقد حثت السورة على مكابدة الطاعات فاقتحم العقبة. ثم تأتي سورة الشمس تحث على تزكية النفوس. ما دامت الدنيا ابتلاء كما عرفناه في سورة الفجر، وفيها مكابدة، الإنسان فيها في كبد كما عرفناه في سورة البلد، فالواجب علينا أن نزكي أنفسنا. هذا أطول قسم في القرآن، فيها 11 قسما. ما المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا يدل على عظم شأن تزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من خلال التفكر في آيات الله الكونية، الناس يختلفون في زكاة نفوسهم وسعيهم، لما كانوا مختلفين جاءت سورة الليل بعد ذلك: إن سعيكم لشتى. لكن ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى؟ إن سعيكم لشتى. كما ترى الفرق الواضح بين الليل والنهار، يعني من الناس من سعيه كالليل إذا يغشى في ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والشهوات، ومن الناس في المقابل من سعيه كالنهار إذا تجلى في نور الإيمان والسنة والإخلاص والطاعة. فالتفاوت بينهما عظيم كالتفاوت العظيم بين الذكر والأنثى. انظر لما أريد بيان أن سعي الناس مختلف أشد الاختلاف، جاء ذكر التفاوت العظيم بين الذكر بين الليل والنهار وبين الذكر والأنثى. فكون كل واحد من الذكر والأنثى له خصائصه وله وظيفته وله عمله، هذا مستقر في النفوس لا ينكره أحد من العقلاء، وليس الذكر كالأنثى. فإن سعيكم لشتى، كما أن الليل مباين للنهار والذكر مباين للأنثى، فكذلك سعيكم مختلف. فمن الناس من سعيه إلى النار نسأل الله العافية، ومن الناس من سعيه إلى الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. وختمها بأعظم جزاء المؤمن المخلص ولسوف يرضى، لأن الرضا هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك إرضاءه لنبيه صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى سكن، هذه سكينة تناسب جو الرضا. والضحى يأتي بعد ذهاب الليل كما يأتي نور الوحي بعد انقطاعه، ما ودعك ربك وما قلى. وذكر فيها أصول النعم على نبيه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأمره بشكر هذه النعم. ثم سورة الشرح فيها كمال النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم، سورة الضحى فيها أصول النعم، سورة الشرح فيها كمال النعم، انشراح الصدر، وضع الإثم والوزر، رفع الذكر، هذه ثلاثة متلازمة. فمن أراد انشراح الصدر فعليه بترك الذنوب. كيف ينشرح الصدر؟ فإذا فرغت فانصب، ينشرح صدرك بأن تمتثل هذه الآية. إذا فرغت من أمر دنياك فاشتغل بأمر آخرتك، إذا فرغت من عبادة فاشتغل بعبادة أخرى. الفراغ إنما يكون لمن في قلبه فراغ، أما المؤمن فهو كما قال مالك بن دينار: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. ثم ذكر كمال النعمة على الإنسان عموما بإنزال الرسالات في كل زمان. والتين والزيتون هذه إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام، وطور سينين هذه إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين هذه إشارة إلى رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بالفطرة السليمة في الباطن والخلقة السوية في الظاهر، لكن بعض الناس ما لا يلتزم بالشريعة فيدنس فطرته ويكون في أسفل سافلين. ما معنى أسفل سافلين؟ ثم ردناه أسفل سافلين، قيل في النار، وهذا رجحه ابن القيم في التبيان من عشرة أوجه، أي لما كفر وسفلت أعماله طد إلى أسفل سافلين. والقول الآخر أن المقصود بقوله أسفل سافلين كبر السن، وورد هذا عن عباس رضي الله عنهما ورجحه الطبري. وفي الآية قول ثالث، وهو قول أبي العالية، قال: في أسفل سافلين في شر صورة في صورة خنزير. وهذا قد يستغرب، ما معنى ثم ردناه أسفل سافلين في صورة خنزير؟ المقصود في النار. قال المسعود رضي الله عنه: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا غير صورهم وألوانهم فلا يعرف منهم أحد. أهل النار إذا أراد الله عز وجل ألا يخرج منها أحدا، يعني من كان كافرا وأراد ألا يخرجه منها، فإنه يغير صورته. ويشهد بهذا ما في صحيح البخاري أن الله تعالى يقول لإبراهيم إذا شفع في أبيه يوم القيامة: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. الذيخ ذكر الضبع، ملتطخ أي ملوث بالدم، يعني تغير صورته فلا يشفع فيه إبراهيم ويسرع يتبرئ منه. فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد حقا أن يشكر نعمة الله وأن لا يكون في أسفل سافلين وأن يكون في أعلى عليين، فعليه بأن يأخذ بهذا الوحي جاءت بعد ذلك سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. في سورة التين ذكر منتهى خلق الإنسان، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ففي سورة اقرأ ذكر مبتدأ خلقه، خلق الإنسان من علق. أول سورة اقرأ علم، اقرأ. آخرها كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فالعلم النافع هو العلم المثمر للسجود والقرب من الله تعالى. ثم سورة القدر تبين شرف هذا الوحي الذي نزل في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى ضاعف الثواب في ليلة القدر بسبب نزول القرآن، فعاد الأمر والشرف إلى القرآن. لكنهم مع ذلك يعني لا ينفكون عن كفرهم. هذه البينة القرآن بينة تخرج من الكفر، لكنهم لا ينفكون عن كفرهم ويتفرقون في الدين. فجاء سورة البينة وبينت ذلك. والاهتداء إنما يحصل لمن خشي ربه، قال في آخرها ذلك لمن خشي ربه، انتفاعك بالعلم هو على قدر خشيتك. ويوم القيامة تنكشف الأمور وتتبين. كان في سورة زلزلة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يحاسب الإنسان على مثقال الذر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم هذا الزلزال في الآخرة ترى مثله زلزال الحق في القتال في سبيل الله، والعاديات ضبحا والموريات قدحا. والإنسان كنود جحود لنعمة الله، لا يستعمل هذه النعمة في نصر الدين. وذكر الله عز وجل في هذه السورة خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، ثم إذا خرجوا تأتيهم القارعة تقرعهم فيها الأهوال العظيمة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ وفيها المآل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طيب الناس هل يستعدون للقارعة؟ الواقع أن أكثر الناس ألهاهم التكاثر. فجاءت سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيها ثم يسألون يومئذ عين النعيم. من أعظم النعيم أن الله عز وجل جعل لك وقتا تعبده فيه. فجاء سورة العصر، والعصر الذي يضيع هذا الوقت يخسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الناجين من خسارة، من اجتمع فيه هذه الصفات الأربع نجا من الخسارة. في المقابل جاء سورة الهمزة فيها صفات الخاسرين. سورة العصر فيها صفات الناجين من الخسارة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، وذكر الصفات. سورة الهمزة تبين صفات الخاسرين، همز ولمز واغترار بالدنيا وجمع للمال. وهذا الهمز واللمز سببه تكبرهم، فهذا الكبر يحطمه الله في نار جهنم. كلا لينبذن في الحطمة. كان يحطم أعراض الناس، يهمز ويلمز في الدنيا، فجاء جزاؤه أن يحطم في النار. هذا الكبر الذي في قلبه يحتاج إلى تحطيم، فحطم في النار. ثم بعد ذلك جاءت صورة عملية لتحطيم المتكبرين، لن يتكبروا حتى أرادوا هدم الكعبة فحطموا. في سورة الفيل جعلهم الله كعصف مأكول. وهذه نعمة عظيمة على كفار قريش، هابهم الناس بعدها وقالوا هؤلاء أهل الله يدافع الله عنهم. فتمم الله تعالى عليهم النعمة بنعمة الإلاف، جعلهم يألفون رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فلا يعتدي عليهم أحد ولا يقطع عليهم الطريق أحد. بسبب هذه النعمة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن الواقع أنهم لا يطعمون المسكين، بل يدعون اليتيم ويمنعون الماعون. فجاء سورة الماعون. في المقابل إن أعطيناك الكوثر، الخير العظيم. فأحسن إلى الناس. لاحظ هناك الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا صل لربك. أعظم خير أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. انظر كيف أن هذه السورة سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن. ما اسمها؟ اسمها الكوثر. الكوثر هو الخير العظيم. فالقرآن مهما تعلمت من آياته فهو خير عظيم. إن شانئك هو الأبتر. كما يبتره الله فكذلك أنتم تبرؤوا منهم. يعني كما أن الله عز وجل يبتر شانئه فكذلك أنتم تبرؤوا منهم. فجاء سورة الكافرون. وبتحقيق كمال التوحيد والبراءة من الكافرين يأتي النصر. إذا حققت كمال التوحيد والتبرع من الكافرين يأتيك النصر بعد ذلك. فجاء سورة النصر بعد سورة الكافرون إذا جاء نصر الله والفتح. هنا تمت وظيفتك ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا استعد للقاء الله بعد كمال النعمة. ذكره الله تعالى بحاله الأول لما كان وحيدا بمكة وقام أبو لهب ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فدافع الله عنه، تبت يدا أبي لهب وتب. الإنسان إذا تذكر حاله الأول قبل النعمة يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي خاتمة القرآن الجليلة وهي مقصود القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. ثم تحفظ هذا الخير بالاستعاذة بالله من الشرور. فسورة الفلق استعاذة بالله من الشرور الخارجية، الحسد السحر. وسورة الناس استعاذة بالله من الشرور الداخلية، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ختم القرآن بصفات الله سبحانه وتعالى، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وافتتح القرآن بها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الربوبية، مالك يوم الدين الملك، إياك نعبد، هذه الألوهية. فعاد آخر القرآن على أوله. هذا آخر المدارسة بهذه المنظومة المباركة. ولم تكن المدارسة وقوفا مع ألفاظها، لكنها مدارسة لمقاصد سور القرآن من خلال قراءة هذه المنظومة النافعة، جزى الله ناظمها خير الجزاء. وقد رجعت فيها إلى المراجع التي ذكرها الشيخ الناظم وفقه الله في أول نظمه، وإلى تقريرات الشيخ خالد بن إسماعيل حفظه الله في هذا العلم، علم مقاصد السور، أدام الله نفعه وجعل خير على يديه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.